الجواب نعم ينفع ينفع، لكن هذا خلاف السنة. لكن لو أراد إنسان يقول والله أنا أريد أن أشترط، هذا هو المذهب عند الحنابلة، حتى المذهب عند الحنابلة أنه يشرع على الاشتراط سواء احتاج أو لم يحتاج، لكن السنة أن لا يفعل إلا من احتاج. فإن فعل نفعه الاشتراط، إن فعل نفعه. نعم. أما حد الفريضة فلا بأس، ولأنه أصلا ليس ممنوع نظاما من ذلك، لكن ربما يكون قد قصر في أخذ التصريح، أي أمور إجرائية لا تمنع من وجوب الحج. وحتى أيضا حتى رجال الأمن عند نقاب التفتيش إذا أبلغهم بأن حد فريضة ووثقوا في قوله لا يصدونه ولا يمنعونه. أما حج النافلة الذي ينبغي هو يعني ألا حج إلا بعد أخذ التصريح، لكن باتفاق العلماء أنه لو حج بدون تصريح حجه صحيح، لكن تبقى مسألة يعني هل يأثم بهذا ولا يأثم، يعني هذه محل اجتهاد ونظر. نعم نعم نعم. خذ قاعدة الانتقال من المفضول إلى الأفضل لا بأس به، من الأفضل إلى المفضول يعني قد يكون ممنوعا وقد يكون جائزا. نعم نعم. إذا كان قام في الرياض قام إقامة حيث استأجر بيتا استقر خلاص يصبر هذا بلد، إذا رجع الرياض انقطع تمتعه. أما لو كان ما قام في الرياض وإنما جلس عند أحد أقاربه شهر أو شهرين ما اعتبره مقيمة في بلد نفسه فلا ينقطع تمتعه. إذا رجع إلى بلده الأصلي أو ما كان في حكم بلده، لو أنها كان الرياض واستأجر بيته بقي في مدة أشهر اعتبر هذا الحكم بلده، يكون رجع إلى بلده قطع تمتعه. نعم ما يعتبر بلده ما دام أنه لم يستقر في بيت له يستأجر مثلا بيتا، لا يعتبر هذا بلده، وإنما يعتبر ضيفا على قريب له، ما يعتبر هذا يعني لا ينقطع تمتع بهذا. أي نعم نعم. لا هو إذا مر بميقاته هو مريد للنسك لا بد أن يحرم، هذه قاعدة. نعم أما بالنسبة للقادر فليس له أن يستنيب، ليس له أن يستنيب. وأما غير القادر فجمهور العلماء أيضا على أن الطواف والسعي لا يدخلهما النيابة، وأن العاجز يطاف به محمولا ويسعى به كذلك، هذا هو الذي عليه جماهير أهل العلم. نعم الله إليكم. هل يلزم المرأة المسافرة للمحرم المستطيعة ماديا أن تستنيب أن يحج عنها؟ نعم إذا أيست من المحرم في المستقبل يلزمها ذلك، مثل قاعدة هو أن المستطيع بماله دون بدل يلزمه أن يريد مسجعا. أما لو كانت ترجو وجود محرم لها في المستقبل فإنها تنتظر، لو توفيت وهي تنتظر يحج عنها من تركتها، ولذلك ينبغي أن تكتب هذا في وصيتها من يحج عنها من تركتها. نعم أما الشيء المعتاد لا يعتبرها يعني حاجة يعني يسمى على الاشتراط، أما الشيء الطارئ فنعم، الشيء الطارئ نعم، لو مثلا طرأ شيء في ذلك العام، لو مثلا افترضنا مثلا وباء الخنازير مثلا انتشر بين الحجاج بسرعة فخشي أن يصيب هذا وأراد أن يشترط نقول لا حرج. أما الأشياء المعتادة فلا، لا بالزحام كل سنة ما في الزحام ما يعتبر، لكن أشياء طارئة طارئة خاصة به أو بالحجاج عموما. نعم هذه مسألة ذكرها فوق أنها تكمل الحج